مسألة تبديل السيئات حسنات مسألة طويلة وفيها تفصيل ويحتاج المقام فيها إلى وقت، ولعله إن شاء الله نجد وقتا ونتكلم فيها بإذن الله. هنا مسألة توارد المكفرات، يعني الصلاة ثبت أنها تكفر، والوضوء ثبت أنه يكفر، وقول آمين ثبت أنه يكفر في صلاة الجماعة إلى غير ذلك. قل مثل هذا في الصيام والحج وغيره. فإذا كانت هذه الحسنة يقول السائل تكفر وهذه تكفر، طيب الذي بعدها ماذا سيكفر؟ الجواب أن من فهم أن تكفير الحسنات مرتبط بقبول الله عز وجل لها وإكمالها وإتمامها علم حينئذ الجواب عن هذه المسألة. ولعلك تذكر الكلمة التي ذكرتها لك عن ابن القيم رحمه الله، وأن من الحسنات ما يكون تأثيره ضعيفا فلا يقوى هذا العمل على أن يكفر شيئا أصلا لضعف إخلاصه ومتابعته وخشوعه وحضور قلبه. ويا ليت أن هذه الحسنات التي نقوم بها، يا ليت أنها تتساعد وتتقوى ببعضها فتكفر شيئا من هذه السيئات الكثيرة التي يقع فيها أو نقع فيها، نسأل الله عفوه ومغفرته. فمن فهم هذا زال عنه هذا الإشكال، تكفير السيئات بالحسنات مرتبط بقبولها المبني على إكمالها. ولذا في صحيح البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فصلى، وذكر من حسن هذه الصلاة قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ثم قال عقيب ذلك في آخر الحديث لا تغتروا. ماذا قال؟ لا تغتروا، والحديث في البخاري. ما معنى لا تغتروا؟ يعني إياكم أن تسترسلوا من السيئات اتكالا على أنكم تصلون وتعملون، فإنه ليس كل عبادة هكذا بإطلاق تكون مكفرة للسيئات ما لم تكن مقبولة عند الله عز وجل. والله عز وجل إنما يقبل من المتقين الذين اتقوا الله في هذه العبادة فأتوا بها على وجهها المرضي شرعا. ومن الذي يضمن أن حسناته على هذا الوجه؟ فإننا قد نقوم أحيانا بحسنات لو عاقبنا الله عز وجل عليها لكنا جديرين بذلك، أو ليس كذلك يا إخواني؟ والله إن الإنسان أحيانا يقوم بصلاة لو ردت في وجهه بل عوقب عليها لكان جديرا بذلك. إذن على الإنسان أن يعمل الحسنات ثم لا يغتر، ضع هذه بين عينيك لا تغتر. يقول تبت إلى الله ولكن وسوس لي الشيطان ورجعت إلى الذنوب. أقول تب إلى الله مرة ثانية، فإن وقعت تب ثالثا، فإن وقعت تب رابعا، فإن الله لا يمل حتى تمل. فضل الله واسع وثوابه عظيم ورحمته لا حدود لها، أقبل على الله وأبشر بكل خير، تب إلى الله، فالله رحمته عظيمة، هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. إياك أن يتسلط عليك الشيطان وتقول أنا لا أمل في، أنا ميؤوس من حالي كما يقول بعض الناس، كلما تبت رجعت. تب يا عبد الله إلى الله واصدق مع الله وأبشر بالخير فأنت على خير. تب إلى الله ووالله ليغفرن الله لك إن كانت توبتك صادقة حتى ولو عدت بعد ذلك. يقول المرأة البغي غفر الله لها بفعلها أم أن الله وفقها للتوبة؟ لا يمكن للإنسان أن يفعل شيئا من الأعمال الصالحة إلا بتوفيق الله، أليس كذلك؟ ومن ذلك الأسباب التي يكون بها تكفير الذنوب، لولا أن الله وفق هذه البغي ووفق غيرها ما كان للإنسان أن يهتدي إلى فعل هذه الحسنات. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.